بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نشرع في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في رسالة العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وهي رسالة أحكام الأضحية والذكاء. والشيخ عليه رحمة الله له رسالتان، رسالة مطولة ورسالة مختصرة، وهذه هي الرسالة المختصرة فيما يتعلق بإحكام الأضاحي، والأضاحي هي جمع ماذا؟ أضحية. جاءت هكذا، وقيل أضحية، وقيل ضحية، وقيل أضحى. كل هذه يعني أسماء، كل هذه من أسماء الأضحية. والجمع أضاحي وضحايا، وسميت هذه أضحية، سميت ما يذبح تقربا إلى الله جل وعلا يوم العيد بالأضحية. قالوا لأنها تذبح ماذا؟ ضحا، تذبح يوم العيد ضحا. والأشياء قد تأخذ أسماء لمجرد المقاربة، الشيء إذا قرب من الشيء قد يأخذ ماذا؟ قد يؤخذ منه ماذا؟ اسما له، قد يؤخذ اسما ماذا؟ له. فسميت ماذا؟ أضحية، لأن تذبح ماذا؟ الضحى، أي في يوم النحر الضحى. وهذه التسمية كما قلنا لأدنى علاقة ولأدنى يعني مقاربة، فسميت بهذا ماذا؟ الاسم، سميت بهذا الاسم، لأن في يوم الأضحى الضحى، تذبح في يوم الأضحى الضحى. وهذه الأضحية التي سيتكلم عليه الشيخ وعلى أحكامها شرعت في السنة الثانية من الهجرة، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، شرعت مع صلاة العيد، والعيد شرعت هذه الصلاة في السنة الثانية من الهجرة، فشرعت هذه في السنة الثانية من الهجرة. وبقي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، بقي ماذا؟ يضحي، وهو من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة؟ خلاف بين العلماء. وسبب هذا الخلاف ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه أخذ بظاهر هذا الحديث، قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ماذا؟ في الحج، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فجمع بين الهدايا والأضاحي، جمع بين الهدايا، أي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون 100 بدنة في حجة الوداع. وهل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ الإمام البخاري بهذا القول، ضحى عن نسائه بالبقر. والراجح والأقرب أن هذا الحديث كما قال جمع من العلماء، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، أنه أهدى، أهدى عن نسائه بالبقر. أما أنه ضحى فلم يثبت، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. وقد يطلق على الهدايا بأنها أضاحي، ولهذا جاء في الصحيح إطلاق الأضاحي على الهدايا، إطلاق الأضاحي ماذا؟ على الهدايا. فالراجح أن الحديث الوارد ضحى بمعنى أهدى. قد يقول قائل نساء النبي صلى الله عليه وسلم 9 التي يعني ماذا؟ حججنا معه، وهذه البقر إنما هي عن 7، فكيف تكون يعني هذه يعني ماذا من الهدايا عن نسائه؟ قال بعض العلماء الأمر في هذا سهل، ضحى بالبقر عن بعض نسائه وهن 7، وعن الباقيات بأشياء، حتى تكون 9، حتى تكون ماذا؟ 9. فتبقى المسألة الآن ها هنا، هل يصلح أن الإنسان يضحي في أسفاره وهكذا في الحج؟ أتان مسألتان. المسألة الأولى، هل يصلح أن الإنسان يجمع بين أنه يعني ماذا؟ بين الهدايا والأضاحي، يكون حاج فيذبح أضحية وهكذا يعني يهدي ماذا؟ هديا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما ضحوا. لكن هل يصلح الإنسان أن يضحي في بلده؟ يعني إنسان سيترك ولده وزوجه وأولاده، فهل يعني ماذا يعين أضحية فيمسكه ثم يسافر ثم يجعل من يقوم مقامه يذبح هذه الأضحية؟ قال بعض العلماء لا حرج، فعلى هذا لا إشكال أن الإنسان يعين أضحية ثم يسافر للحج. أما كون الإنسان يجمع بين الأضحية والهدي في مكة فقالوا هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. فإن الهدايا ماذا تكفي الذي تذبح في يوم النحر، تكفي التي تذبح يوم النحر المسألة. ويمسك هذا الأب كأن يكون الأخ أو الأب الذي سافر وعين أضحية ويجعل من يقوم مقامه في يعني تذكية هذه الأضحية، نقول هذا لا حرج ويبقى ممسكا. وقد مر معنا أنه إذا كان متمتعا لا حرج أنه إذا تحلل من العمرة أن يقصر أو أن يحلق، فإن النسك آكد من الإمساك عن شعره وبشره وأظفاره إذا كان ماذا إذا كان سيضحي. هذه مسألة مرت معنا. بقيت المسألة الثانية وهي الأضحية في الأسفار، هل يضحي الإنسان وهو في سفره؟ من المعلوم أن الأعياد والجمع لا تقام للمسافرين، يعني خرج جمع في سفر ونزلوا في مكان قالوا هذا يوم عيد نقيم صلاة العيد، أو حضرتهم جمعة قالوا نقيم صلاة الجمعة، هذه من البدع ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من شرط يعني إقامة صلاة العيد من شرط إقامة صلاة ماذا العيد يعني يشترطون الأمصار، أن يعني يشترطون ماذا المصر. فلم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد لما كان في حجة الوداع، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، لم يصلي صلاة العيد في ذاك اليوم، لم يصلي صلاة العيد في ذاك اليوم لا قبلها ولا بعدها. ويوم النحر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أي في يوم العاشر لم ينقل عنه أنه صلى صلاة العيد، بل صلى صلاة الظهر وبعدها أيضا لم ينقل أنه صلى صلاة العيد. فلا يشرع المسافرين إقامة صلاة العيد ولا كذلك الجمع، بل هذه من المحدثات، هذه من المحدثات. لكن هل يشرع لهم؟ لشرع الإنسان وهو في سفره ما هو في حج حضره العيد أن يذبح أضحية؟ نقول نعم، قد ثبت في الصحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا في سفره حتى جاءت ماذا في نصيب ماذا لا من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه وكله أن يقسم على أصحابه ضحايا في سفره فلم تبقى إلا جذع، وهذا سيأتي عليها الكلام على هذا الإشكال. فقال يا رسول الله لم تبقى لي إلا جذع، قال ضحي بها. والجذع سيأتي الكلام عليها أنها إما أن تكون من المعز وإما أن تكون من الضان، سيأتي الكلام على هذا الإشكال وذكر هذه المسألة. شاهد أنه لا حرج أن الإنسان يضحي في أسفاره، حضرهم هذا العيد لا تقيم صلاة العيد، لكن لا حرج من أن يضحوا، لا حرج من أن ماذا يضحوا، كما جاء من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه، أيضا جاء من حديث ثوبان، وجاء من حديث ماذا ثوبان. فالشيخ عليه رحمة الله سيذكر ابتداء يعني ماذا الأضحية من حيث التعريف، ويذكر يعني ما يتعلق بمشروعية الأضحية، يذكر فيما يتعلق بمشروعية ماذا الأضحية بالكتاب والسنة والإجماع، سيذكر الأدلة الدالة على هذا الأمر، ثم سيشرع الشيخ عليه رحمة الله في أحكام الأضاحي، في أحكام ماذا الأضاحي، ابتداء بالأضحية هل هي واجبة أو مستحبة. وهي مستحبة ومشروع هذا بالإجماع، لكن هل هي واجبة أو ليست ماذا بواجبة، سيأتي مبحث هذه المسألة. أفضل يا أخي سعيد. الفصل الأول نعم، هذه بداية الفصل الأول، هذه مقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في رسالته الموسومة تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة، الفصل الأول في تعريف الأضحية وحكمها. قال: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل. تعرف الشيخ عليه رحمة الله الأضحية، قال هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هي الثلاثة ماذا الأصناف، ولا تخرج ماذا عنها، لا تخرج ماذا عنها، فلا تكون أضحية إلا إذا كانت من هذه الأصناف من بهيمة ماذا الأنعام، وهو ما يذبح، وعبر بقوله ما يذبح باعتبار الغالب، لأن منها ما ينحر كالإبل، الإبل تنحر وتذبح أيضا، تنحر وتذبح، والنحر أفضل فيها وأكمل فيها، البقر أيضا تنحر وتذبح والذبح فيها أفضل، وباقي بهيمة الأنعام من الضأن أو المعز هذه تذبح، وهل تنحر؟ أجاز بعض العلماء أجازوا، لكن الأكثر فيها هو الذبح، الأكثر فيها هو ماذا؟ الذبح. والنحر يختلف عن الذبح، النحر يكون في أسفل اللبة، أسفل الحلوق، سواء كانت الشاه أو كانت البقرة أو كان الجمل، يكون في الأسفل، في أسفل ماذا؟ أسفل الرقبة، وهي مكان رخو رقيق، مجرد أن يضرب بالحربة تخرج الدماء مباشرة، لأنها أقرب ما يكون إلى القلب، أقرب هذا المكان ما يكون إلى القلب، ففيه إراحة للحيوان عندما ذبحه، بخلاف ما يتعلق بالذبح للجمال، فيها ألم، يتألم ماذا الجمل، لماذا؟ لأن الذبح ما يكون إلا من أسفل الرقبة، ما يكون من أسفل، يكون من أسفل الرأس، ما يكون من أسفل الرقبة، وعلى هذا خروج الدماء حتى تبلغ إلى ماذا؟ إلى أعلى الرقبة، فيه مشقة، فيه تألم الجمل، يتألم، فالمريح للجمل أنه ينحر، والنحر يكون في أسفل الرقبة، والذبح يكون تحت الرأس، وتعرفون يعني رقبة ماذا الجمل، وطول رقبة ماذا الجمل، فخروج الدماء مشيا باتجاه الرقبة حتى تخرج، ففيه شيء من العسر والمشقة، فتجد أنه يعني ماذا يتألم، فعلى كل الذبح فيه جائز، والنحر فيه جائز، والأولى النحر وهو أريح له، أريح للجمل. وهكذا البقر يعني الأكثر فيها الذبح، وهل تنحر؟ أيضا تنحر، وهو يعني وضع الحربة في أسفل مدى الرقبة، والذبح يكون تحت الرأس، أيضا هذه الأكثر فيها أنها تذبح. وباقي الأنعام من الضأن أو المعز فهذه الأريح فيها الذبح للنحر، الأريح فيها الذبح الذي يكون تحت أسفل مدى الرأس مباشرة، فلهذا عبر الشيخ ما يذبح، عبر باعتبار الأكثر، عبر باعتبار الأكثر، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى، ما قال في يوم الأضحى، معنى ذلك أن يوم الأضحى هو يوم السنة، الذبح في يوم النحر هو السنة، لكن الذبح في باقي الأيام جائز، إذن عندنا سنة وعندنا جائز، أيام النحر كلها تصلح للذبح وللنحر، فقال ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى. وأيام عيد الأضحى سيأتينا أن فيها قولان للعلماء، جماهير العلماء أنهما يومان مع يوم العيد فهي ثلاثة أيام، جمهور العلماء وأكثر العلماء أن أيام يعني ماذا أيام الأضحى وأيام الذبح هي يوم العيد ويومان بعدها، الحادي عشر والثاني عشر. والمحققون من العلماء، وهذا هو الراجح كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، أن أيام ماذا الذبح ثلاثة أيام بعد العيد، يوم العيد وثلاثة أيام، حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعلى القول الأول وهو قول الجمهور ينتهي الذبح بغروب شمس الثاني عشر، ينتهي وقت الذبح تماما، وعلى القول الثاني ينتهي وقت الذبح بغروب شمس الثالث عشر، شمس الثالث ماذا عشر، والثاني عليه الأدلة، الثاني عليه ماذا الأدلة خلافا للجمهور، وسيأتي مبحث هذه المسألة، سيأتي بحث هذه ماذا المسألة. فقال ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى، أيام عيد الأضحى بسبب العيد، ما سبب هذا الذبح؟ هو العيد، بسبب العيد، قال تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل، فإنها لا تكون عبادة إلا على هذا الحال، لا تكون عبادة إلا على هذا ماذا إلا على هذا الحال. ومر معنا متى شرعت، كما قال الحافظ ابن حجر، في السنة الثانية من الهجرة، شرعت هذه ماذا الأضاحي في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم يكون النبي عليه الصلاة والسلام ضحى؟ السنة الأولى ما ضحى، والعاشر ما ضحى، فكم ضحى؟ بسم الله، ثمان، هذا هو الصحيح. الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، ثمان سنوات. السنة الأولى ما ضحى فيها، والسنة ماذا العاشر لم يضحي فيها، السنة العاشر عرفنا أنه لم يضحي فيها وعرفنا العلة، والسنة الأولى لماذا لم يضحي فيها؟ لأن الشراع صح؟ أه؟ لأن لم تشرع. لم تشرع بعد، لم تشرع ماذا بعد، إنما شرعت مع صلاة العيد، وكان هذا في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام. فكان يضحي في كل سنة، كان يضحي عليه الصلاة والسلام ماذا في كل سنة. فعرف العثيمين عليه رحمة الله الأضحية، وهذه سواء كانت من البقر أو من الإبل أو من الغنم ولا فرق. وسيأتي مبحث ما هو أولى هذه الأضاحي، ما هو أولى هذه الأضاحي، ولا حرج أن نقدم بمقدمة. أولى هذه الأضاحي عند جمهور العلماء هي الإبل، لكن الإبل عن واحد، لكن إذا اشتركوا فيها فتبقى أسباع لكل واحد ماذا سبع، لكل واحد ماذا سبع. وسيأتي المفاضلة بين السبع والشاه، سيأتي المفاضلة بين السبع ماذا والشاه. والإمام مالك عليه رحمة الله يقول أفضل الأضاحي هي الكباش كما سيأتي في حديث أنس. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ضحى ماذا بكبشين. فعلى هذا يقول الإمام مالك الأفضل على الإطلاق عندنا مالكية هو الضأن والكباش خاصة، الضأن والكباش، وهو الكباش ماذا خاصة، هذه أفضل الأضاحي. أفضل من الإبل والبقر؟ قال نعم، عندنا أفضل من الإبل والبقر، ولو كان الإنسان سيذبح جمل بنفسه أو بقرة ماذا بنفسه، فإن الكبش عندنا أفضل. إن الكبش ما دليله؟ قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا ماذا إلا الأفضل. ضحى به، قال ضحى ماذا به، ولا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. ماذا رد عليه جمهور العلماء وأكثر العلماء من ما شافعية وحنفية وحنابلة؟ قالوا عندنا حديث، وحديث أبي هريرة في فضل السعي إلى الجمعة مبكرا، أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب، أي تقرب إلى الله عز وجل بدنا، هذا تقرب، هذا تقرب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجمل ثم البقرة ثم الكبش. انظر الآن أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، يعني سعي الإنسان في أول ساعات الجمعة كأنما تقرب، أي ذبح تقربا إلى الله جل وعلا بجمل، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك ماذا يعني الضان، وهو ما يتعلق بالكبش، كأنه تقرب ماذا بهذه. فقالوا هذا الحديث يدل على هذا، هذا من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى الجمل قالوا أغلى ثمنا وأسمن وأكثر نفعا وأنفع، الجمل فيه هذه المزايا، الجمل فيه هذه المزايا، أغلى ثمنا وأكثر لحما وأنفع، وأنفع هذا أيضا يدل على هذا ماذا المعنى، يدل على هذا ماذا المعنى. وقاسوا على الهدايا، فإن الهدايا بالإجماع الجمل أفضل من غيره، الجمل أفضل من غيره، يعني عندهم نص وعندهم قياس جمهور العلماء على هذه المسألة. طيب حديث الكبش، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وفي حديث عائشة ضحى بكبش، وسيأتي وجه الجمع بين الحديثين، هل ذبح كبشا أو ذبح ماذا كبشين عليه الصلاة والسلام. فالجمهور يقولون حديث أنس رضي الله تعالى عنه يحمل على أن أفضل أجناس الأغنام هو الكبش فقط، هذه المفاضلة في الأغنام، أما الإبل والبقر هذه أحاديث قالوا نص عندنا أن من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى البقر، الإبل ثم البقر ثم الغنم. قالوا هذه المفاضلة فيما يتعلق بأن أفضل أجناس الغنم هو الكبش، هو ماذا الكبش، وهو ذكر يعني ماذا الضان، ذكر ماذا الضان. وما ذكر جمهور العلماء هو الأقرب، ما ذكر جمهور العلماء هو الأقرب، أن الأول هي الإبل والثاني البقر، لكن إذا انفرد الإنسان بها لنفسه ثم بعد ذلك تأتي بعد ذلك يعني الضأن، وهو الكبش الذي يكون ماذا منها. هذه ما يتعلق بالمفاضلة، سيأتي إن شاء الله زيادة بحث. قال رحمه الله وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. شعيرة، ماذا نستفيد؟ سيأتينا مبحث لما قال الشيخ وهي من شعائر الإسلام، وهي من شعائر الإسلام، هذه اللفظة ستأتي تحتها ماذا بحث، وهي ما يتعلق بكون الإنسان يرسل ثمن أضحيته إلى بلد حتى يضحوا ماذا بها، سيأتي التعليق على هذه المسألة. وأن المقصود من هذه الأضاحي إعلان هذه الشعيرة والتقرب بالذبح لله عز وجل، وليس المقصود هو اللحم، وليس المقصود هو اللحم. هذا سيأتي أنا مبحث على هذه المسألة. ففي قول الشيخ وهي من شعائر الإسلام، فإن هذا الإنسان إذا تصدق بأضحيته إلى بلد وذاك أرسل ماله إلى بلد، ضاعت الشعيرة من ذاك البلد، ضاعت الشعيرة من ذاك البلد، والمقصود إظهار الشعيرة وإراقة الدماء والتقرب إلى الله عز وجل بالذبح، هذا الذي يريده الله من الإنسان. أما اللحم لا، ليس بمراد، كما سيأتي مبحث هذه المسألة ونتكلم عليها. أفضل. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وهذا خلاف في هذه الآية فيما يتعلق بالنحر. قيل أن النحر من تفاسيره وضع اليدين على النحر في أثناء الصلاة، وقيل الإخلاص لله، أي تخلص لله عز وجل إذا ذبحت، لا تتعلق بالنحر وهي ما يتعلق بالذبح في يوم الأضحى. وقيل أن المقصود بها النحر، أي بمعنى تنحر في يوم النحر، المقصود به وانحر أي في يوم ماذا؟ في يوم النحر. ففيها ثلاثة أقوال، وهذا سيأتي المبحث فيه للخلاف بين من أوجب الأضحية وذكر هذه الأدلة، وبين قول الجمهور وكيف تصرفوا مع هذه الآية، وكيف تصرفوا مع هذه الآية. سيأتي ماذا؟ مبحث هذه المسألة عند مبحث هل الأضحية واجبة أو أنها ماذا؟ مستحبة. والاستحباب هل هو استحباب عادي أو مؤكد؟ أقوال في المسألة سيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. قال: وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، ذكر ما يتعلق بالنسك، والنسك تنزيل النسك على أنه الذبح، هذا يعني من معانيه، وإلا فقد ذكروا أن المقصود بالنسك جميع العبادات بدنية كانت أو مالية، ويدخل فيها الذبح. أن يقولون هذا متنسك أي متعبد، فالنسك ماذا؟ أوسع من كونه يتنزل على شيء معين، لكن من الأشياء التي يتعبد به الإنسان الذبح لله عز وجل، فهي داخل في المعنى. لكن تنزيله على أن المقصود بالنسك المقابل للصلاة هو ما يتعلق بالذبح ماذا؟ خاصة. يعني ذكر بعض العلماء يعني شيء على هذا المعنى، وأن المقصود التعبد لله عز وجل بجميع العبادات، ومن هذه العبادات أن يتقرب الإنسان بالذبح لله عز وجل، أي بأن يذبح لله متقربا. قال: والنسك الذبح. قاله سعيد بن جبير: وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. نعم، هذه الآية استدل بها ابن كثير عليه رحمة الله أن المقصود بالمنسك هنا هو الذبح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، وقال هذا فيه مشروعية التقرب بالذبح في كل الملل، في كل ماذا؟ الملل، بدءا بالذي شرعه أولا، بالذي شرع ماذا أولا؟ وهو إبراهيم عليه السلام. تعرفون قصة يعني إبراهيم مع ولده إسماعيل، ولما أمره الله عز وجل بذبحه، ثم بعد ذلك يعني رفع الله عز وجل عنه هذا ماذا الأمر، وأمر بأن يذبح ماذا؟ كبشا. فهذه أول الذبائح والمذبوحات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني ذبح يتقرب به إلى الله عز وجل أول ما شرع على يعني فعل إبراهيم، بمناسبة فعل ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. فالإنسان لما يذبح الأضاحي أو ما يتقرب به عموما إلى الله عز وجل يتذكر تلك الحادثة، يتذكر تلك ماذا؟ الحادثة، وليس تلك الحادثة من قبيل الأضاحي، وإنما هي ذبح يتقرب به إلى الله عز وجل أول ما شرع في الملل هو على يد ماذا؟ إبراهيم عليه السلام. فهذه الآيات استدل بها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله على مشروعية الأضاحي، على مشروعية ماذا؟ الذبح تقربا إلى الله عز وجل، على مشروعية عموما، نقول هكذا، على مشروعية الذبح تقربا إلى الله عز وجل. هذه من حيث الآيات تدل على العموم، أن الذبح تقربا إلى الله جل وعلا هذا مشروع يعني ماذا؟ بدلالة الآيات، بدلالة ماذا؟ الآيات وإجماع المسلمين. أما خصوص الأضاحي سيذكر ما يتعلق ببعض الأحاديث. نعم. قال: وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. هذا الحديث الأول، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بكبشين. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش، وذكرت أوصاف هذا الكبش. فهل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أو ضحى ماذا بكبش؟ قال بعض العلماء الجمع سهل، عائشة رأت كبشا ولم تر الكبش الآخر، هذا جمع. والجمع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضحي بكبشين وأحيانا بكبش واحد، فلك جمعان. الجمع الأول ما ذكر بعض العلماء أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت كبشا، والأمر الثاني أن هذا يفعله أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يضحي بكبشين ومرة يضحي ماذا بكبش. وفيه جواز أن الإنسان يعدد الأضاحي، يعني يجوز الإنسان أن يذبح أكثر من كبش، يجوز الإنسان أن يذبح أكثر ماذا من كبش، فيه جواز الذبح أكثر من كبش. لماذا؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه دل على هذه الحادثة، لكن بشرط ألا تكون المسألة من قبيل المباهة، ألا تكون المسألة من قبيل المباهة، أن الإنسان يريد أن يباهي بمعنى يرائي فيما يتعلق بتعداد الأضاحي، وإلا فهذا جائز أن يذبح الإنسان كبشين ولو كان واحدا، وإلا في الشاه الواحدة تكفي عن الشخص وعن أهل بيته، هذا بالإجماع تكفي عن الشخص الواحد بشروطها، في شروط السن وذلك ما سيأتي معنا، تكفي عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، بل تكفي عن أشخاص مزوجين في بيت واحد ليس لهم إلا مطبخ واحد، شاه واحد تكفي عنهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة أبيات، فيذبح كبشا يكفي عن جميع أبياته، عنده مطبخة هنا ومطبخة هنا ومطبخ، وكلها تبعه المطابخ عليه الصلاة والسلام. في الشاه الواحدة تكفي عن الإخوة إذا اجتمعوا في بيت مع أبيهم والمطبخ ماذا واحد، فإن الشاه الواحدة تكفي عنهم، تكفي ماذا عنهم، وتكفي عن الواحد إذا انفرد، وتكفي عن الواحد إذا انفرد. وسيأتي مبحث يعني ما يتعلق بالتضحية ماذا بعين الأضحية عن الشخص وإدخال غيره من حيث ماذا الثواب، هذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. ففيه أن أفضل أجناس، أجناس يعني ماذا الأغنام، هي الكباش، أن أفضل أجناس الأضاحي فيما يتعلق بالتضحية هي الكباش، وهو يعني ذكر الضأن، ذكروا ماذا الضأن هو الكبش الذي عليه الصوف، والذي عليه الشعر هو المعز، والذي عليه الصوف هو ماذا الضأن، وهذا الضأن قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى. وهل يجوز له أن يضحي بالأنثى؟ نقول يجوز، لكن الأفضل منه الكبش، الأفضل منه الكبش، وهو ذكر الأنثى، ذكر الضأن، وهو ذكر ماذا الضأن. قال بكبشين أملحين، في تفسير الأملحين قيل أبيضين كأنهما ملح، كبشين أملحين، تعرفون الملح أبيض، فذبح كبشين أملحين أي كأنهما الملح أي أبيضين. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى له بكبش، أمر أن يؤتى له ماذا بكبش، فأوتي له بكبش ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد. كيف يكون هذا؟ ينظر في سواد حول عينيه سواد، ويبرك في سواد، إذا برك مكان السواد الذي يبرك عليه فيه مكان قطعة من السواد، ويمشي في سواد أسفل قدميه سوداء، وهذا ما يسمى بالأملح، هذا تفسير للأملح. الأملح فسر في لغة العرب تفسيرين، التفسير الأول هو الأبيض الذي كالملح، والتفسير الثاني هو الأبيض الذي خالطه ماذا السواد يقال له أملح. فحديث عائشة في هذا الوصف، وحديث أنس أملحين فقط، ما ذكر ما يتعلق بهذا الوصف. فعلى هذا يطلق الأملح على الأبيض الخالص وعلى الأبيض الذي خالطه سواد. هل هذا اللون مقصود شرعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقع اتفاقا أنه قال أتوني بهذا الوصف؟ طبعا الإتيان بكبش على هذا الوصف لو تذهب من هنا إلى الصومال ربما لا تجده، يتعذر عليك صحيح إتيان هذا الكبش، تقول إذا كان هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أنه يذبح هذا الكبش على هذا اللون وهو الكبش الأملح الذي أبيض خالطه سواد، فلو قال إنسان أنا أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يخرج العيد وأنت ما وجدت هذا الكبش ما صدقت هذا ماذا الكبش. فالذي يظهر والله أعلم أنه وقع اتفاقا أن هذا اللون وقع اتفاقا؟ يعني هل اللون مراعى في جمال الكبش في جمال الأضحية؟ لا شك قد يكون مراعى، لكن هل قصده النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنه أمر أن يؤتى بكبش فجعل هذه الأوصاف فوقع اتفاقا؟ أما يقال لا تأتوني بكبش إلا على هذه الأوصاف، سيبقى الصحابة ينطلقون من الأوس إلى الخزرج إلى بني فلان إلى عندكم كبش على هذا، قد لا يجدون. فالصحيح أن هذا لم يتقصد، والله أعلم أن هذا وقع ماذا اتفاقا، أن هذا من حيث اللون وقع اتفاقا. لكن نأتي للوصف الذي بعده، هل قصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بكبشين، بكبشين جاء في ماذا يعني في حديث عائشة أقرنين، بكبشين ضحى بكبشين أقرنين. هل القرن مطلوب؟ نقول لا شك أن هذا أكمل في الأضحية، أكمل ماذا في الأضحية؟ في المنظر وهكذا في القوة، فإن الكبش الأقرن قوي دائما يناطح الكباش، لا يبقى كبش أمامه، فتجده قوة، عنده قوة، ففيه قوة وفيه جمال، فيه قوة وفيه جمال، مع وجود القرون هذه فيه جمال كامل الخلقة، كامل ماذا الخلقة، وفيه أيضا ماذا قوة. فهل هذا مقصود أيضا؟ نقول إذا تيسر فهو مقصود، لأنه أكمل في الكباش، لأنه أكمل ماذا في الكباش، فيدل على ماذا؟ على القوة وكمال الخلقة، يدل على القوة وكمال الخلقة. أما الوصف الأول لا يدل على قوة ولا على كمال الخلقة، وإنما هو منظر، وإنما هو منظر ماذا من المناظر. بكبشين أقرنين، بكبشين ماذا أقرنين، وجاء في بعضها ماذا كبشين أقرنين، وذكرنا ما يتعلق بالأملحين. جاء لفظ سمينين أو ثمينين داخل الصحيح، هذا اللفظ ما ثبت، سمينين أو كذلك ثمينين، هذا اللفظ شاذ. ورواية شعبة عليه رحمة الله يروي هذا الحديث من دون هذين الوصفين، وجاء يعني عن بعض الرواة، هذه الزيادة خارج الصحيح، ثمينين أو سمينين. هل المطلوب فيما يتعلق بالكبش أن يكون سمينا؟ ولا شك أن هذا من كمال يعني ماذا من كماله أن يكون سمينا، لأنه سيكون أكثر لحما، وأن يكون ثمينا لا شك أن هذا من أنفس ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، فكونه أنفس من حيث ثمنه، وكونه اسما من حيث يعني منظره، هذا أيضا مطلوب، هذا أيضا مطلوب. لكن هذه الأوصاف ما ثبتت في الحديث، لكن المعنى الصحيح نقول نعم المعنى صحيح، المعنى ماذا صحيح، فإن الإنسان يعني ما تقرب به إلى الله عز وجل كلما كان من أنفس أمواله كلما كان هذا ماذا أفضل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا شك أن هذا أكمل، لا شك أن هذا ماذا أكمل. قال بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وهذا هو الأفضل، وهذا هو الأفضل للإنسان أن يذبح ماذا بيده، أن يضحي الإنسان ماذا بيده إن كان عنده قدرة على ماذا على الذبح، لأن كون الإنسان يذبح هذا التعبد في حد ذاته، الذبح هذا بسم الله الله أكبر وتذبح عنه هذا التعبد، هذا ماذا تعبد، فلا تولي غيرك إذا كنت تستطيع وعندك القدرة، الأولى والأكمل أن تذبح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التقرب هو في هذا الفعل خاصة، التقرب هو في هذا الفعل ماذا خاصة، بأن تنحر أنت وتذبح ماذا أنت. فإذا ما استطعت قالوا يحضر يعني عند ذبحه وعند نحره، يعني إما هذا وإما هذا، إما أن تذبح بنفسك أو تنحر بنفسك، وهذا هو الأكمل والأولى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن المقصود من العبادة هي التقرب بإراقة الدماء إلى الله عز وجل، وليس المقصود هي اللحوم أو كذا. وهكذا إذا ما كان الإنسان عنده قدرة يكون حاضرا عند ذبحه، يشهد هذا الفعل، يشهد هذا ماذا الفعل أنه يتقرب بهذا الذبح وهذا النحر ماذا لله عز وجل. قال ذبحهما بيده وسمى وكبر. التسمية واجبة ولا إشكال، التسمية على الذبيحة هذه واجبة لا إشكال، وأما ما يتعلق بالتكبير فهذا مستحب، والمقصود بالتكبير التعظيم، فالإنسان عظم الله عز وجل بفعله عندما ذبح ونحر، وعظمه بقوله حينما قال الله أكبر، لأن الله أكبر أي الله عظيم أكبر من كل شيء، هذا تعظيم لله عز وجل، فهذا تعظيم بالقول وتعظيم بالفعل لله عز وجل. وهل هذا يشرع في غير الأضاحي؟ قال العلماء في كل عبادة ما دام أن هذا الشيء تتقرب به إلى الله عز وجل فكبر. ومن العلماء قال هذا جاء نص فيما يتعلق بالأضاحي خاصة للهدايا والعقائق، للهدايا والعقائق. ومنهم من قال لا هذه عبادة، فكلما كان ذبح من قبيل العبادات تسمي وتكبر، أما التسمية فلا إشكال لا بد منها. وأما التكبير هل هو في كل ذبح يتقرب به الله عز وجل؟ من العلماء من قال نعم، ومنهم من خصه بالأضاحي، منهم من خصه قال لأن هذا هو الوارد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبر ماذا قال؟ قال الله أكبر، قال الله أكبر، سواء كان الذي يذبح ذكرا أو كان ماذا أنت، سواء كان الوكيل أو أنت، تقول الله أكبر، وهذا تعظيم، وهي سنة من السنن، فهو تعظيم قولي. قال ووضع رجله على صفاحهما، لأنه ذبح كبشي، والمقصود بالصافحة هي يعني ماذا؟ شق وجهه، شق أحد شقي وجهه، هذه الصافحة، أحد شقي وجهه هي ماذا؟ الصافحة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعائشة ولأم سلمة ولباقي النساء هذه تمسك رجل وهذه تمسك رجل، تجدهم في باب الأضاحي يجتمعون على الكبش، ما ترى الكبش من كثرة من يكون على هذا الكبش، هذا يمسك بالرجل وهذا يمسك بالظهر وهذا يمسك بالذا، الكبش ما تراه ولا ترى الذابح أثناء ذبح ماذا الكبش، هذا قد لا يشرع يا أخوان. لماذا؟ خلي الكبش يأخذ راحته، اذبح وتركه، لأن كلما تنطط بعد الذبح كلما خرج الدم، كلما خرج الدم، أما يشطن من كل الجوانب، هذا بالرجل وهذا باليد وهذا بالرقبة وهذا بالجسم، حتى ما ترى الذابح، فيذبحون على هذه الحال. النبي عليه الصلاة والسلام وضع رجله على صافحته، أي على ماذا؟ أحد شقي وجهه، فقال بسم الله الله أكبر، ذبح وتركه، ولما تتركه يعني يتحرك يخرج ماذا؟ الدم، يخرج الدم. أما هؤلاء ما يتركوه حتى يسكن، حقيقة يعني ما يتركون هذا الكبش إلا وقد سكن، طيب الدم كله داخل، الدم أصبح كله داخل، الرجل واليد يشطنون الشطان، فيبقى محبوسا تحتهم، هيصلح هذا؟ هذا في شيء من التعذيب للكبش حقيقة أثناء ذبحي. والذي يتولى إنما قال أتيني ماذا بالمدية، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتيني بالمدية، ما قال امسكي، فأتته بالمدية والسكين، قال بسم الله الله أكبر، فترك الكبش. أما ما نرى حقيقة أن هذا قد يكون فيه تعذيب للكبش وفيه إفساد للحم، الدم يبقى، الدم ماذا يبقى في الكبش. قال وضع رجله على صفاحهما لأنهم اثنان، فعبر عن الأول وعبر عن الثاني. نقرأ الحديث اللي بعده ونقف عليه. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث ضعيف منكر سندا ومتنا، أما سندا فهو من طريق حجاج بن أرطعة مدلس، وقد عنعن عن نافع عن ابن عمر، فهو حديث ضعيف. أما من حيث النكارة المتنية من أين نأخذها؟ 10 سنين. ها؟ 10 سنين يضحي، أضح السنة الأولى ما ضحى فيها والسنة العاشرة ما ضحى فيها عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا نستفيد من حيث المعنى العام؟ أنه كان دائما يضحي، أنه دائما كان يضحي عليه الصلاة والسلام. أما أقام بالمدينة 10 سنوات يضحي فذبح 10 أضاحي، هذا ليس بصحيح، ففيه نكارة من حيث المتن وفيه ضعف من حيث السند، ففيه حجاج بن أرطأة مدلس وفي شيء من الضعف، وقد عن هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن ولم يصرح ماذا به التحديث، وفيه النكارة كما قلنا يخالف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ أيضا الذي بعده ما في مشكلة. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة، فقال يا رسول الله صارت لي جذعة، فقال ضحي بها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مشكل، كيف مشكل؟ من المعلوم أن الجذع لم يبلغ ماذا السن المحدودة، الجذع 6 أشهر، أكمل 6 أشهر هذا الجذع، سواء كان من الضأن أو كان من المعز، فلا يصلح أن يضحى به. ولهذا عقبة يعني ماذا لا إله إلا الله أبو بردة لما ذبح قبل أن يخرج إلى المصلى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح قبل أن يخرج المصلى حتى تكون شاة أول ما يذبح في هذا اليوم، فقال شاتك شاة لحم، ما يصلح الذبح قبل الصلاة، فقال يا رسول الله عندي ماذا؟ عندي ما يعني ماذا جذع أو عناق يعني صغيرة لم تبلغ السن، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد غيرك، اذبحها ولن تجزي عن أحد ماذا غيرك. فيه أن من شرط الأضاحي أن تكون لها سن معين، من شرط الأضاحي أن يكون لها سن معين، الإبل حتى تكمل 5 سنوات، والبقر حتى تكمل 2 سنين، والمعز حتى تكمل السنة وتدخل في الثانية، والضأن على الستة الأشهر على الصحيح حتى تكمل الستة الأشهر وتدخل في السابع. هذه هي أسنان الأضاحي، هذه هي أسنان ماذا؟ الأضاحي. فعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني أن أقسم بين أصحابي ضحايا، قال فقسمت لم تبقى إلا هذه، جدع لم تبقى، أي بمعنى واحدة يعني ماذا ما تصلح للأضاحي. فحصل إشكال عند العلماء لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها، ما قال لك ما قال لأبي بردة ضحي عنها ولن تجزي عن أحد بعدك، فحصل الإشكال. قال العلماء إما أن تكون هذه من المعز وتكون هذه حالة ضرورة، وتكون هذه ماذا لم يتوفر ماذا غيرها، وهي أيضا قد يكون فيها شيء ماذا قد تكون سمينة، هذا التخريج وهو فيه ضعف. التخريج الثاني أن هذه الجذع إنما هي من الضأن وليست من المعز، فإذا كانت من الضأن فهي تجزئ، إذا كانت من الضأن فهي تجزئ، لأن الضأن لا يشترط فيها أن تكمل السنة، فإذا أكملت الستة الأشهر ودخلت في السابع يقال لها ماذا جذع، فليضحى بها، نقول لا حرج. إذن في هذه الحالة لما قال لم تبقى إلا هذه قال ضحي بها، فجاء الإشكال إذا كانت من المعز كيف يضحي بها وهي أقل سنا؟ قال العلماء ليست من المعز، إن كانت من المعز فنقول هذه حالة لعلها ضرورة كانوا في سفر ولعلها كان فيها شيء من السمن إلى آخره، تخريج لكن في ضعف. التخريج الثاني فهي من الضأن، واضح، أي لم تبقى إلا هذه الصغيرة من الضأن وهي تجزئ قد ضحي بها، والصغيرة من الضأن الذي بلغ الستة أشهر وأكملت ستة الأشهر يضحى بها، وهذا في قول جماهير العلماء وبعضهم نقل إجماعا، يعني ما يتعلق بالضأن من بهيمة الأنعام إذا أكملت الستة الأشهر هذه يضحى بها، ولا إشكال في هذه الحالة، لا إشكال في هذه ماذا الحالة. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا الحديث، جزاك الله خير. في سؤال لا إشكال. طيب الأمر.